الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في شرح العقيدة الطحاوية. وإكمال لما تقدم، الشبهة الثالثة تعدد القدماء. هذه الشبهة أول من أتى بها المعتزلة، وتحديدا شيخهم واصل بن عطاء، ذكر هذا الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. وذلك أن المعتزلة يقولون إننا نثبت الأسماء دون الصفات، ولو أثبتنا الصفات للزم على ذلك أن نجعل الآلهة أكثر من إله، وبعبارتهم أن نجعل القدماء متعددين، لأنهم يقولون القديم الذي لا قبله شيء هو الله، وهذا يقوله كل أهل السنة وغيرهم، وهذا يقول المعتزلة وأهل السنة وغيرهما. لكن ماذا يقول المعتزلة؟ يقول: أثبتنا أن لله صفات لجعلنا هناك قدماء مع الله. فعلى قولهم إذا قلت إن لله صفة السمع والبصر والغضب والرضا إلى غير ذلك، إذن هذه الصفات كلها ستكون قديمة بقدم الله، فينتج من ذلك أن يكون القدماء كثيرون. فإذن على تأصيلهم أن لفظ الواحد يتنافى مع إثبات الصفات، فلذا قالوا في نفي الصفات. وقولهم هذا باطل عاطل شرعا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل واللغة. أما القرآن فإن الله سبحانه أخبرنا أنه واحد، قال سبحانه: وإلهكم إله واحد. ثم أخبرنا بأن له صفات، قال: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. إذن أثبت لنفسه صفات، فدل هذا على أن إثبات الصفات لا يتنافى مع كونه واحدا سبحانه، ولا يقال إن إثبات الصفات يلزم منها التعدد كما يقوله المعتزلة. الرد الثاني: قال سبحانه عن الوليد بن مغيرة المخزومي: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال مجاهد فيما روى ابن جرير في تفسيره، وذكره غير مجاهد، أن المراد به الوليد بن مغيرة. قال سبحانه عنه: ذرني ومن خلقت وحيدا. وحيد على وزن فعيل، فهو صيغة مبالغة من لفظ واحد، فأثبت الله أن الوليد واحد، مع أن له صفات من لون وطول وعرض وغضب ورضا وكلام إلى غير ذلك. فإذا لم يتنافى إثبات الصفات مع كونه واحدا. الدليل الثالث: استعمال القرآن، فإن القرآن استعمل الواحد على من له صفات، فأطلق على الواحد من بني آدم واحد، مع أن كل بني آدم له صفات كثيرة، ومع ذلك أطلق عليه واحد. قال سبحانه: ومع ذلك أطلق عليه لفظ واحد. قال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: وإن كانت واحدة، لاحظ، قال بعد ذلك: وإن كانت واحدة، عبر عن المرأة الفرد بأنها واحدة، مع أن لها صفات. وقال سبحانه: وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، هي واحدة، ومع ذلك قال إحداهما، فلم يتنافى إثبات الواحد مع أن لها صفات. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. قال: في الثوب الواحد، مع أن الثوب الواحد لا يخلو من صفات، إما من لون أو كبر أو صغر أو غير ذلك. فإذا لغة القرآن أطلقت الواحد على من له، على من له صفات. الرد الرابع أن القول بأن لفظ الواحد يتنافى مع إثبات الصفات لم يقل به صحابي ولا تابعي ولا أحد من أئمة الإسلام. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، فهو إذن مخالف للإجماع. الرد الخامس أن القول بأن الواحد يتنافى مع إثبات الصفات مخالف للغة العرب، بل قال ابن تيمية: ولم تنطق بهذه لغة، لا لغة العرب ولا غيرها. ذكر هذا في كتاب درء تعاض العقل والنقل، وذكر قريبا منه في كتاب بيان تلبيس الجهمية. الرد السادس وهو رد عقلي، يقال: لا توجد ذات في الواقع إلا ولها صفات، فلا تتخيل ذات بلا صفات إلا في الأذهان. ممكن في الذهن والتخيل الذهني لا حد له أن يتخيل ذات لا صفات لها، أما في الواقع فلا يكون إلا ذات لها صفات. فعلى هذا، في الواقع هناك ما هو واحد، وهناك ما هو فرد، وهناك ما هو وتر، وأقل الوتر الواحد، وكل هذا موجود في الواقع. فإذا قطعا إثبات الصفات لا يتنافى مع قولي، لا يتنافى مع كونه، مع كون الشيء واحدا وفردا. فهذا كله يؤكد ما تقدم ذكره من أن هذا القول مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولغة العرب والعقل. الشبهة الرابعة يقول الشبهة الرابعة يقولون، والكلام جار في ذكر صفات، في ذكر شبهات المؤولة على اختلاف مذاهبهم، يقولون: الصفات غير الذات. وينبغي أن ينتبه إلى أن هناك فرقا بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله الصفات غير الله. فإن الله هو سبحانه بأسمائه وصفاته، أما أن يقال الصفات غير الذات فهذه لفظة مجملة. إن أريد أن الصفات مغايرة للذات ومختلفة عنها، وممكن يتصور ذات بلا صفات، فهذا المعنى صحيح، لكن يتصور في الأذهان لا في الواقع. وإن أريد أن الصفات مباينة ومنفصلة عن الله سبحانه، فهذا لا يمكن أن يقال، لأن الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا ملخص ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في مواضع كثيرة من كتبه، كما في مجموع الفتاوى، وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وفي الصفدية، وذكر في غيره من كتبه رحمه الله تعالى. الشبهة الخامسة، وهذه الشبهة هي شبهة الاسم غير المسمى، واشتهر بهذه الشبهة الجهمية، وأرادوا بذلك أن يقولوا إن الله بلا أسماء، حتى لا يقولوا إن الأسماء قديمة كقدم الله، كالمعتزلة من وجه فيما يتعلق بالصفات. فإنهم ما أرادوا أن يقولوا بأن لله صفات حتى لا يقولوا إن صفاته قديمة بقدمه سبحانه، فيلزم من ذلك تعدد القدماء. أما المجهمية فهم نفوا صفات عن الله صفاته، وأرادوا بذلك أنها لا تكون قديمة بقدم الله سبحانه. فأول من أتى بهذه المقالة الجهمية، فقام عليهم أهل السنة قومتهم وردوا عليهم وبينوا ضلالهم وشددوا. منهم من كفرهم كالأصمعي، ومنهم من قال اسم غير المسمى فهو زنديق كالإمام الشافعي، ومنهم من ضللهم وشدد عليهم كالإمام نعيم بن حماد الخزاعي والإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة السنة. وممن رد عليهم جمع من أئمة السنة، منهم من تقدم ذكرهم، ومنهم الإمام الداري رحمه الله تعالى، فقد رد عليهم ردا قويا من أوجه، ورد غيره، وأذكر بعض هذا الأوجه. الوجه الأول أن الله سبحانه يقول سبح اسم ربك الأعلى، فلو كان الاسم غير المسمى لكان في القرآن الأمر بالتسبيح بغير الله سبحانه. الرد الثاني قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، ولو كان الاسم غير المسمى لقيل إن على العرش مخلوقا وليس على العرش الله سبحانه. الرد الثالث أن يقال أو الرد الثالث وهو قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، قال لو قيل إن أسماء الله مخلوقة لقيل لوافقنا المشركين في أننا سمينا آلهتين، سمينا ربنا سبحانه، فإن الله عاب عليهم أنهم سموا آلهتهم، فلازم ذلك أن نكون سمينا ربنا سبحانه وتعالى. الرد الرابع قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلو كان الاسم مخلوقا لكان في القرآن دعوة إلى عبادة مخلوق، فلأجل هذا شدد أئمة السنة على أولئك وبينوا كفرهم وضلالهم. ثم خرج بعدهم المعتزلة وقالوا إن كلام الله ومنه القرآن مخلوق، وقد سمى الله نفسه بكلامه، فصارت أسماؤه مخلوقة، فما يرد به على الجهمية يرد به على المعتزلة. ثم جاءت الطائفة الثالثة التي ضلت في الباب، الأشاعرة، وضلالهم مبني على التفصيل وتأصيل يتضح بمعرفة معتقد أهل السنة رحمه الله تعالى. إذا أرجع الكلام على الأشاعرة بعد الكلام على أهل السنة، أما أهل السنة فإنهم وقت الإمام أحمد وقبل الإمام أحمد ما كانوا يتكلمون في هذه المسألة، وإنما كانوا يقولون من قال الاسم غير المسمى فهو كافر وزنديق وضال، وكانوا يردون على الجهمية. لكن وجد من أهل السنة بعد ذلك من تكلم في هذه المسألة، وكل من تكلم من أهل السنة ممن مذهبه حق وصواب تكلم وأراد معنى صحيحا، منهم من لفظه ومعناه صحيح، ومنهم من لفظه حمال أوجه فيحمل على المعنى الصحيح، كما حقق هذا تحقيقا بديعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى. وأقوال أهل السنة المنسوبة إليهم في هذا، أقوال أهل السنة المتأخرين المنسوب إليهم ما يلي: القول الأول أن الاسم للمسمى، وقد قال بهذا كثير من أصحاب الإمام أحمد وقال به غيرهم، قالوا إن الاسم للمسمى، وسدلوا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. والقول الثاني قالوا الاسم هو المسمى، وقد ذهب إلى هذا هبة الله اللالكائي، وأبو بكر عبد العزيز من الحنابلة، فقالوا الاسم هو المسمى. والقول الثالث قالوا الاسم من المسمى، وقد قال بهذا أبو بكر ابن أبي داود قال الاسم من المسمى. والقول الرابع قالوا التوقف، وهو قول إبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. وإذا أردت أن تدقق في هذه الأقوال تجد أن القول بالتوقف ليس قولا، لأن من يتوقف في مسألة لا ينسب له قول. وتجد أن من قال الاسم للمسمى هذا تحصيل حاصل، فإن كل أهل السنة يقول الاسم للمسمى، لكن اختلفوا في معنى زائد على قول الاسم للمسمى. وكذلك من قال الاسم من المسمى هذا والله أعلم يراد به أحد أمرين: إما أن الذي سمى الأسماء هو الله، وهذا معنى صحيح، أو أن الاسم للمسمى أي أن أسماء الله من الله، وهذا أيضا معنى صحيح. وعلى هذين التفسيرين لا ينبغي أن يكون فيه خلاف بين أهل السنة، وليس فيه خلاف بين أهل السنة. يبقى الإشكال مع قول من قال الاسم هو المسمى. الإشكال في مثل هذا، أما في أصل التأصيل فليس الإشكال لا في قول الاسم للمسمى ولا الاسم من المسمى. والتوقف تقدم أنه لا يعد قولا بحيث أنه يبحث فيه وينظر فيه. وأؤكد أن قول الاسم للمسمى هذا لا ينازع فيه أهل السنة، لأن هذا معنى قوله تعالى، وهو نص قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. بعد هذا بعد ذكر ما تقدم وللترجيح بين أقوال أهل السنة ينبغي أن تعرف مقدمتان. المقدمة الأولى أن هناك أمورا ثلاثة، وهي الاسم والمسمى والتسمية. فإذا ولد مولود وليس له اسم ثم سماه أبوه زيدا، تقول هذا المولود هو المسمى والاسم زيد. ونقل اسم زيد إلى المولود هو التسمية، وهذا من باب التقريب. وحتى من له اسم من حيث الأصل تقول هو المسمى واسمه هو الاسم، وتسميته بهذا الاسم يسمى تسمية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد: إنها أمور ثلاثة، اسم ومسمى وتسمية. قال: مثل حلية ومحلى وتحلية. فالمرأة الذي عليها حلي، المرأة هي المحلى والحلي هو الحلي، ولبس المرأة وإلباس الحلي يسمى تحلي، فإنك تحليها بهذا أو هي تحلي نفسها بهذا الحلي. فإذا هي أمور ثلاثة لا يصح الخلط بينها، ولا بد من التفريق بينها. هذا التنبيه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل الاسم غير المسمى فهذا يفصل فيه كقول القائل الصفات غير الذات، فيفصل في لفظ الغير وينظر للإجمال في لفظ غير، فلذا يفصل فيه كالتفصيل المتقدم في قول الصفات غير الذات. يقال: ماذا تريد بالغير؟ تريد المباينة أو عدمها؟ على ما تقدم بيانه. فلذا لو قال سني سلفي الاسم غير المسمى بالنظر إلى أن الأمور الثلاثة اسم وتسمية ومسمى لكان هذا الكلام صحيحا، فإنه يقال الاسم غير المسمى. فبعد هذا يقال أصح هذه الأقوال وأسلمها هو قول الاسم للمسمى كما هو لفظ القرآن، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم أن أهل السنة لا ينازعون في هذا اللفظ، وهو أن الاسم للمسمى. لكن من تكلم بغير هذا من أهل السنة كقوله الاسم من المسمى، هذا أيضا المعنى الصحيح، لأنه يحتمل أحد معنيه، وتقدم أنه صحيح. أما من قال الاسم هو المسمى فهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى خطأ. إن أراد أنه لا فرق بين الاسم والمسمى فإن هذا خطأ، فإن التقسيم ثلاثي: اسم ومسمى وتسمية كما تقدم. ثم يقال له إذا ما فرقت بينهما، إذا قلت نار هل يحترق اللسان؟ لا يحترق اللسان. فإذا فرق بين لفظ نار اسم نار وبين النار الحقيقية. فإذا قال الاسم هو المسمى باعتبار آخر، بحيث أنه إذا دعا الله ودعا الرحمن فإنه يدعو المسمى، فإن هذا المعنى صحيح. فإذا تكلم به سني سلفي فإنه يحمل على المعنى الصحيح. يدعو المسمى وهو الله. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو قال قائل من أهل السنة الاسم غير المسمى نحمل على معنى صحيح، بما أن اعتقاده صحيح، وهو أن يقال أن القسمة ثلاثية: اسم ومسمى وتسمية. فبهذا الاعتبار يكون الاسم غير المسمى. بعد إذا فهم هذا أنتقل بعد هذا لمذهب الأشاعرة. للأشاعرة قولان في هذه المسألة، وكلا هذين القولين أحد القولين عند أبي الحسن الأشعري. القول الأول أنهم قسموا الأسماء إلى أقسام ثلاثة. قال القسم الأول الاسم هو المسمى في الموجود، أي في الموجودات الاسم هو المسمى. القسم الثاني الاسم غير المسمى كاسم الخالق واسم الحليم إلى غير ذلك، فالاسم غير المسمى. القسم الثالث لا يقال الاسم هو المسمى ولا غير المسمى كاسم العليم والقدير إلى غير ذلك. والسبب تقسيمهم هذا التقسيم هو راجع إلى مذهبهم في الصفات، فإنهم لم يشتقوا صفات من اسم الخالق والحليم إلى غير ذلك، ولم يثبتوا هذه الصفات، قالوا الاسم غير المسمى. لكن لما اشتقوا منها وأثبت اسم القدير والعليم قالوا لا يقال الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى. القول الثاني عندهم قالوا الاسم للمسمى، قالوا الاسم للمسمى. ثم إذا جاء التفصيل، إذا رأيت إذا ظاهر كلامي قلت إن كلامهم صواب، ثم إذا جاء التفصيل في كلامهم قلت لهم هل تثبتون جميع الأسماء؟ قالوا إذا كان الاسم للمسمى فلا نثبت جميع الأسماء. فإذا قيل لهم ماذا تقولون في تعدد الأسماء؟ إن لله 99 اسما إلى آخره، 100 اسم إلا واحدا. قالوا جزاك الله خير، قالوا إن التعدد يرجع إلى التسمية لا إلى الاسم، فأرجعوا التعدد إلى التسمية ولم يرجعوه إلى الاسم. فحقيقة قولهم أنهم لم يثبتوا الأسماء، وهذا لازم قولهم، وهذا الأمر مع خطأ مع شناعته قد وقع فيه البغوي في تفسيره، انتقد عليه ابن تيمية باسمه. والبغوي مع أنه من خيرة الأشاعرة إلا أنه وقع في تأويلات وفي أخطاء عقدية، ومنها هذا الخطأ. لذا ناقشه شيخ الإسلام رحمه تعالى باسمه كما في مجموع الفتاوى، وبين خطأه في تفسيره. فإن قال قائل كيف يقال هذا عن الأشاعرة وهم يصرحون أن لله أسماء، يقال ينبغي أن يعلم أن هذا مقتضى قولهم ولازم قولهم وحقيقة قولهم، وإن كانوا يتبنون خلاف ذلك، كما يقولون أن الله يرى إلى غير جهة، حقيقة القول أن الله لا يرى، وهم يقولون نحن نثبت الرؤية، لكن حقيقة الرؤية التي أثبتوها أنه لا يرى، وقد اعترف بهذه الحقيقة الرازي. ومثل ذلك قولهم الله يتكلم، وهم إنما يثبتون الكلام النفسي، وحقيقة هذا أنهم لا يثبتون الكلام، وقد اعترف بهذا اللازم وبهذا الحقيقة الرازي أيضا. فلذا الأشاعرة هذا يؤكد ما تقدم ذكره في دروس كثيرة، أن حقيقة ماذا أن الأشاعرة أن أبا الحسن الأشعري والأشاعرة إذا أجملوا أصابوا، وإذا فصلوا أخطأوا، فهم إذا أجملوا أظهروا أنهم مع أهل السنة، وإذا فصلوا رجعوا إلى معتقد المعتزلة أو الجهمية بحسب المسائل، أو رجعوا إلى معتقد كليهما. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.